هنا القاهرة. نجوم الفكاهة، السكر الزيادة، يا أرض احفظي يا أرض صوني، يقضي عليها اسم النبي حارسها، تعالي بحضني يا حبيبتي. مش هتبقى سادة مع ملوك السعادة. أنا صلاح الدين عاشور، ناظر المدرسة الجديدة. ملوك السعادة، الإعداد شيرين لطفي، يعني ده كلاس وده كلاس وده كلاس، دول كلاسات. التقديم نزل الدسوقي. إذن هذه لي تصعدي إلى فوق. ملوك السعادة، إخراج نسرين لطفي. تصور بردون وحصلت فيش ولا في المنامات. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من ملوك السعادة. ملكة سعادتنا النهاردة صاحبة ابتسامة ساحرة بملامح درامية. أنا الضجيجة الدرامة بنت الرسول، وأنا زغلول العشماوي بنت أبو زغلول، هكذا وصفها المخرجون. الفنانة الجميلة سهير الببلي اللي اشتهرت بأدوارها المميزة ووضعت بصمة مختلفة في كل عمل فني قدمته. مساء الخير، عايز اقول لك حاجات كتير قوي. الفنانة سهير الببلي تعلمت على ايدين عمالقة الفن زي حمدي غيث وعبد الرحيم الزرقاني. حمدي الببلي مرتاح ليه؟ لازم عندك واحدة مش كده؟ بطل يخش فيها جوه. ما بتصدق تقعد لوحدك في البيت عشان تعمل اللي انت عايزه؟ مش كده يا مالك؟ من فضلك يا بابا، من فضلك يا بابا، ما تتحشرش أرجوك. أنا داخلة أشوفها جوه، أنا داخلة أشوف أنت بتعمل إيه من ورايا. شايفة سهرة بيه؟ معلش يا عادل يا ابني، ما زعلانة واخدة على خاطرها. بقى لها 10 أيام غضبانة عندي في البيت، ما فكرتش حتى تيجي تصالحها. أصالحها إزاي؟ هو مين اللي زعل التاني، أنا ولا هي؟ مش مهم، أنت الراجل، أنت اللي عقلك لازم يكون أرجح. هو أنا بقى فيها عقل؟ هو ده برضه اللي اتفقنا عليه؟ واحنا جايين نصالحه ولا جايين نتخانق معاه؟ الشاي عايز تعرف هو قافل باب المفتاح ليه؟ لكن مخبي حاجه. راجل قاعد في البيت لوحده يعمل اللي هو عايزه، ويقعد لوحده ليه؟ ما يجيش يصالح مراته ليه؟ عشان الحقيقه هو ما غلطش في حقك. هو كل حاجه فوق دماغي يا بابا يعني؟ ايوه، انت طفشتي جوزك الاولاني وطفشتي جوزك الثاني وهتطفشي الثالث كمان. انت فاكره ايه؟ هو احنا مكلبشين وبالحديد في ايديه؟ ده هيجي يوم عليه يقول حق برقبتي. ما يقدرش. لا يقدر. يلا اتفضلي قصادي لميها شويه. انا كنت بجوزك ليه؟ عشان تخلص مني. ما انا عارفه ما ليش لحظي لا في جوز ولا في اب. الله يرحمك يا ماما. يلا. وانطلاقه سهير الببلي كانت من خلال فيلم اغراء اخراج حسن الامام عام 1957 مع صباح وشكري سرحان. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع ملكة سعادتنا النهاردة الفنانة سهير الببلي، بكيزة هانم الدرمالي، وده كان من خلال مسلسل بكيزة وزغلول مع النجمة إسعاد يونس، واللي تم تقديمه بعد كده كفيلم تلفزيوني. عن إذنك بقى الأحسن سايبة المحل لوحده. طيب. أفوتك بخير يا ست هانم. ما قلت ليش. نعم. حساب الحاجة اللي انت جبتها لي كام يا فندم؟ خيرك مغرقني. معقولة يا صفية هتبقشيشي عليا يعني يا فندم؟ ما خدي من غير ولا كلمة. خدي يا فندم. ما 5 جنيه اهم بحالهم وخلي الباقي عشان امرك يا استهانم. مقبولة منك. مبسوطة؟ الحمد لله يا استهانم. صفية. نعم. ايه؟ اسألي علي، يمكن اعوز حاجة. عينيا الاتنين. حاضر. تعال تعال. ايه كده؟ فضل فضل اعلمكم. انا زوجك، انا ادخل الاول ست الاول بعدين انت تدخل. ما تخشش ما يهمني. بونسوار عليك. وعليكم السلام ورحمه الله. طلعت بيه جوه؟ ايوه يا فندم. ايه ده، انت مش كنت قاعد؟ مالك طولت ليه؟ خش قول له بكيزه هاني موجوده. اتفضل استريح لحد ما نديله خبر يا فندم. لا انا ما اقدرش، مستعجله. هو مش فاضي يا فندم وعنده ناس، لما يخلص هبلغ سيادته. يا سلام، وانا هستنى بقى لما يخلص. اتفضل قول له اللي انا قلت لك عليه، نفذ الاوامر وبس. انت هنا علشان كده وما تشوحليش كده بايديك. بس مفيش بس، انت هتبسبس لي لو انت ما دخلتش تقول له ان انا هنا. هدخل عليه أنا دماغي وجعني، عندي صداع. عارف يعني إيه صداع؟ طبعا عمره ما بيجي لك الصداع ده. حسيتش فيه لأنك طويل. يلا أنا أبيض. عيب. إيه الصداع اللي بتعملها دي؟ في أهلا يا بكيزة. بصوار يا فندم. أهلا وسهلا. إزيك؟ الحمد لله خير. في حاجة؟ إيه قدام الناس دول بصيت وحش قوي. طيب اتفضلي. عارف اتفضلي يا بكيزة هانم. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. تفضلي. مستمعينا الاعزاء، ولسه معاكم ومع سهير البابلي ملكه سعادتنا النهارده. ثنائيه رائعه كانت لسهير البابلي مع الرائعه شاديه، وعرض مسرحيه ريا وسكينه، واللي قالت عنه سهير البابلي من خلال لقاء تلفزيوني ان شاديه كانت دلوعه الشاشه، وكانت متخوفه جدا من تقديم الشخصيه في ريا وسكينه، ولكن سهير دعمتها جدا وخرجت المسرحيه بالشكل المميز اللي كلنا شفناه. يعني كل السنين دي كنتوا بتضحكوا عليا وبابا وبنتي ده صديق. يا سكينة يا سكينة تعالي تعالي، مش هتصدقي يا سكينة. انا نفسي مش مصدقه من نفسي، مش هتصدقي اللي حولوني. انت عارفه عارفه البنت اللي جبناها الصغيره دي تعرف تبقى مين؟ مين؟ بنتي ده معايا، بنتي انا. أعزائي المستمعين، ومشوار سهير البابلي طويل وأدوار متنوعة لا يمكن ننسى دورها في مدرسة المشاغبين مع الزعيم عادل إمام، وإفيهات شهيرة جدا كانت في المسرحية، كان منها كل واحد يخلي باله من لغلوغه. أيوة يلا اتفضل. زيد فضلك اتفضل. انت تعرف ايه عن المنطق يا مرسي؟ أيوة يا أبليدي. تعرف ايه عن المنطق؟ ايوه اهو. اتكلم. اتكلم ازاي؟ تعرف ايه عن المنطق؟ فين السؤال؟ هو ده اللي هو. تعرف ايه عن المنطق؟ اعرف. اتفضل. الله يخليك. اعرف ان لما واحد يضرب واحد على دماغه يقع ما يحطش منطق. مش هو ده المنطق؟ هو المنطق ولا مش هو؟ يا متعلمة بتاعت المدارس، هو ولا مش هو؟ هو ولا مش هو؟ هو هو بعينه. انا عارف كل حاجة بس مدكي. هو ده، هو ده المنطق. امال هو ده؟ امال الله، انت بتذاكر من ورانا ولا ايه؟ ولا كلمة ولا كلمة. ايه؟ انا واقف في ملك الحكومه. خليكم معايا. انا لو سمحت. ايوه قوي. انا عايز اسالك سؤال يا ام. اتفضل. انت حضرتك قعدت كام سنه بتدرسي في البتاع ده اللي اسمه المنطق؟ 10 سنين تقريبا. يا 10 سنين؟ 10 سنين. يا عشر سنين عشان ال عشان اللي هو ال. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم مع ملكة سعادتنا النهاردة الفنانة سهير البابلي. مشوار طويل لسهير البابلي من خلال السينما، المسرح، التلفزيون، وأيضا الإذاعة. في الإذاعة كان ليها مسلسل شهير اسمه سيد وحرمه في رمضان مع الفنان سيد الملاح، وتقدم سنة 1975. سيد ما حرمه في رمضان نواجره ومأشكل والوان، سيد ما حرمه في رمضان نواجره ومأشكل والوان، بالوان حتى هنسمع حكايته ونشوف مين فيهم غلطان. طبعا هو ابدا هي سيد محقوق 100%. انت يا سهير مش طبيعيه. بالعدل عشان نحكم منكم رح نقعد نسمعه شويه ونشوف مين فيكم غلطان. سيد ما حرمه في رمضان. سيد ما حرمه في رمضان. يا مستمعين خليكم شاهدين. سيد هحكي لكم مشاكل الزوجية. لا يا سيد دي مسائل عائلية. أبدا أنا لازم أقول. ده أنا اللي هقول وحلفت لأقول. الأكبر سنا يتكلم. ما تتكلم. اسم الله عليا وعليك يا سيد. يا شيخة روحي. هي يا ست البيت طبعا ومالية البيت عليا. صل عليا. طيبة واللي فالق للطيبة دي يا سيد. أصل لما الطيبة بتزيد عن حدودها تلقلب بعباطة وتضايق شوية. والله طيب اللي تعيب يا راجل يا طيب ياللي تتنرفز بكلمة إنما صلحت قريب يا راجل يا طيب. كمان قدمت مسلسل اسمه تعبان جدا تأليف أحمد رجب وألحان منير مراد والإخراج كان للإعلامي الراحل وجدي الحكيم. أعزائي المستمعين ولسه معاكم ومع ملكة سعادتنا النهاردة الفنانة سهير الببلي. أدوار كتيرة لسهير الببلي ما نقدرش ننساها في أفلام معروفة جدا. أميرة حبي أنا، ليلة عسل. في المسرح كمان كان علامة مميزة جدا لسهير الببلي من خلال الدخول بالملابس الرسمية في دور نشوى هانم مع الجميلة إسعاد يونس والفنان الرائع أبو بكر عزت. الدخول بالملابس الرسمية القصة كانت لبهيج إسماعيل والإخراج كان للسيد راضي. جايه لي انا عشان اشغلها دي غلبانه بس خلاص. خلاص امرك انت يا بنتي ليكي ظروف معينه. اه طبعا يا فندم. هو انا يعني عايزه اشتغل عياقه يعني؟ وانا يعني لو كان معايا فلوس اجيب هدوم واتجوز وكده ما انا كنت اتجوزت يا فندم. انا كاتبه في الطلب اللي انا مقدماه يعني ظروف يا فندم. ايه ده ده ده يا بنتي ومسكينة خالص وحدي ثلاثة بلية. والله يا بني ده أنا شحت الهدوم دي عشان أعجب سيادتك. والله يا بني يعني مش قيمة. أنا البنا أوي أوي ستان. ده أنا مش لاقي أكل ولا أشرب ولا حاجة خالص يا ستان. شغليني ربنا يخليكي. أنا ماليش غيرك. أنتي بابا وأنتي ماما وأنتي كل حاجة. فتحت عليا ما لقيتش غير ماما. اروح فين من غير ماما يا رب خليلي ماما يا رب خليلي. عبيته من اول ما ثانية حبيبتي من اول ثانية. ايه عبيته؟ عبيته بالعين ولا بالحاء؟ انت بتقولي عبيته ليه؟ عبيتي في ايه؟ مش والدة ولا ايه؟ تاني ما لاقي اكل ولا لاقي اشرب ولا لاقي حاجه خالص يا ستاني. انت بابا وانت ماما وانت انور وجدي وانت انا. شعري شعري شعري يا رب كفايه شعري شعري. اي شعري كفايه كفايه شعري شعري. اتعلمتي على فيلم الحرمان بالطريقه دي يا أعزائي المستمعين. والهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من ملوك السعادة. وكانت ملكة سعادتنا النهاردة الفنانة الكوميدية الراحلة سهير الببلي. أنتوا هتشككونا في نفسنا ولا إيه؟ عطية عبد رب البرامون أنا مطلوبة للتجنيد؟ لا طبعا لازم في غلط. ما هو في اتنين، في عطية ذكر وعطية ست. هنا الذكر جنبنا هنا في الشارع. يو يو يو يو يو يو يو يا سنة سوخي. مش بقول لك أنت كده تبقى متهرب من التجنيد. يلا قدامي على القيس. اسمعي يا بيه، انت تسمع الكلام وما تقاومش، ما انا هتمشي معايا على طول عشان احقق معفوق النهارده. تلحقني على فين؟ ما انا هقول لك حقك ليه. ما انا سمعني بس، ربنا يخليك. ايه انت انت مش طول عمرك بتاع تجنيد؟ ايوه. عمرك رحلت واحده ست على التجنيد؟ لا. بل عايز تلحقني ليه وانا واحده ست؟ ولغايه ما نتقابل الاسبوع اللي جاي وملك او ملكه جديده من ملوك السعاده، ليكم مننا جميعا اطيب امنيات الحب والسعاده. كنتم مع ملوك السعادة. ملوك السعادة إخراج نسرين لطفي.